قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ سؤال التوبيخ، سؤال التقريع، وليس سؤال استفهام. إذ العليم الخبير لا يحتاج لمن يقول له أو يعلمه، فلا يخفى عليه شيء. إذا فالسؤال هنا سؤال تقريع، سؤال توبيخ، سؤال يترتب عليه العقوبة. ما منعك ألا تسجد؟ أي ما منعك أن تسجد؟ لا قد تزاد لتأكيد معنى الفعل، كما في قوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أو هي ليست زائدة وإنما المعنى ما اضطرك إلى ألا تسجد. إذ المنع عن الشيء اضطرار إلى خلافه، الممنوع عن الشيء مضطر إلى خلافه، الممنوع عن القيام مضطر إلى القعود. فكأن السؤال ما ألجأت ما اضطرك إلى ألا تسجد، لبيان المعصية التي تمت ولبيان إصرار إبليس على عدم السجود وأنه حمل على ذلك أو اضطر إلى ذلك. فما الذي اضطره؟ حسده، كبره. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ والآية دليل على أن مطلق الأمر يوجب الوجوب. الوجوب. قال أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. والإجابة هنا ليست عين الإجابة، ما منعك؟ كان المفروض أن يقول منعني الكبر، منعني الحسد، لكنه أجاب على المعنى أنا خير منه، أي لا يعقل أن يسجد من هو خير لمن هو أدنى، لا يعقل ذلك. أنا خير منه، فكيف يسجد من هو خير لمن هو أدنى وأقل؟ وعلل الخيرية، علله بقوله خلقتني من نار وخلقته من طين. ونظر إبليس إلى العنصر بالقياس، والقياس هو الذي أودى به وأهلكه، فقد كان أولى به الطاعة. ولذا من قاس الدين بعقله أو قاس أمور الدين برأيه كان مع إبليس، حيث قاس، وأول من قاس إبليس. هذا القياس الذي أودى به، خلقتني من نار وخلقته من طين، فنظر إلى الطين وإلى سوداده وإلى ظلامه، ونظر إلى النار وإلى إشراقها وضيائها، فنظر إلى العنصر، عنصر النار وعنصر الطين، أيها خير؟ أيها أفضل؟ فهل كان محقا في قياسه؟ النار تتصف بالخفة، تتصف بالطيش، تتصف بالإهلاك، جعلها الله تبارك وتعالى للعذاب، تلك هي النار. أما الطين يتصف بالرزانة، يتصف بالثبات، فيه الإنبات، فيه النمو، فيه الزرع، فيه الإصلاح، فيه الحلم، فيه الرزانة. الطين غير محتاج لمكان، والنار محتاجة للمكان. لم يكن إبليس محقا في قياسه. الطين والتراب، وتراب الجنة مسك، اتفر، وليس في الجنة في نار، بل في الجنة في تراب، أرضها تراب لكنه مسك. نظر إلى العنصر وقاس، وأخطأ حتى في قياسه. ذاك أمر الأمر الآخر والذي أودى به وأهلكه باستخدامه لعقله وامتناعه عن الطاعة حين نظر إلى العنصر وقال النار بالتراب أو بالطين، غفل عن الآمر. من الآمر؟ الله. نظر إلى العنصر وقاس ولم ينظر إلى الآمر، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الآمر، والآمر هو الله الذي لا يعصى وأمره كله حكمة، فلم ينظر إلى الآمر ولم ينظر إلى الصورة. خلق من طين، نعم، لكنه غفل عن قول الله عز وجل، نظر إلى العنصر وقاس ولم ينظر إلى الآمر، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الآمر، والآمر هو الله الذي لا يعصى وأمره كله حكمة، فلم ينظر إلى الآمر ولم ينظر إلى الصورة. خلق من طين، نعم، لكنه غفل عن قول الله عز وجل ونفخت فيه من روحي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فنظر إلى الطين ولم ينظر إلى الصورة، تلك الصورة التي صورت بالنفخ ونفخت فيه من روحي. كذلك لم ينظر إلى الغاية، الغاية من إيجاد آدم. وحين تعجبت الملائكة وسألت وأجابهم ربهم إني أعلم ما لا تعلمون، أثبت لهم أن آدم هو الأولى بأن علمه الأسماء كلها، وحين سئلوا لم يجيبوا، أجابهم آدم، فتبين أنه مستحق للخلافة وأنه مهيأ لذلك، وأن الغاية من خلقه هو خلافة الله في الأرض وعمارة هذه الأرض. فلم ينظر إبليس إلى الآمر ولم ينظر إلى الصورة ولم ينظر إلى الغاية، واستخدم عقله فقاس ونظر إلى العنصر وأخطأ حتى في قياسه. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الهبوط، الهبوط قيل أهبطه الله من السماء إلى البحار والجزر في البحار، وقيل الهبوط من الصورة. اعتز إبليس بأنه خلق من النار ورأى نفسه مشرقا مضيئا، فأهبطه الله من صورته فجعله مظلما مسودا قبيح المنظر، وأهبطه من الصورة التي دعته للكبر والاستكبار. قال فاهبط منها، من الجنة، منها، من السماء، منها، من صورتك التي حملتك على هذا القياس، فما يكون لك، ما يصح أن تتكبر فيها في السماء أو في الجنة إذ هي مكان الخاشعين الطائعين، فاخرج. كرر الأمر لبيان الإذلال والتحقير، إنك من الصاغرين، الصغار، الذل، الأوان. حين أظهر الاستكبار عاقبه الله بالذل والصغار، فمن تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر على الله وضعه الله. فاخرج إنك من الصاغرين، الأذلاء. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. كثيرا ما لفت نظري هذا الطلب. حين طلب إبليس ذلك كان يعلم تماما أن الله مجيب، يجيب الداعي إذا دعاه، وأن الله لا يعجزه شيء. لما لم يطلب المغفرة؟ لما لم يطلب الرحمة؟ لما لم يبدي الاعتذار كما فعل آدم حين أخطأ؟ لما أصر؟ كثيرا ما تأملنا في هذا، لكن قضاء الله نافذ. وكأن الكبر يدفع صاحبه إلى الهلاك لا محالة، وكأن الحسد يودي بصاحبه لا محالة. فالدافع للعصيان الحسد، والدافع للعصيان الكبر، والكبر من صفات الله عز وجل. هو المتكبر، هو المتكبر بحق. أما أي متكبر من الناس فهو متكبر بالباطل، لأنه إن تكبر بجماله فالله خلق فيه الجمال، والجمال غير دائم، زائل بالكبر، زائل بالموت. وإن تكبر بالجاه فالجاه عطية ومنحة من الله، ولا بد يوما وأن يزول. وإن تكبر بالمال فالمانح للمال هو الله، وكل شيء زائد. لذا أي متكبر من الناس متكبر بالباطل، متكبر بشيء لا يملكه، متكبر بشيء لا يدوم، متكبر بشيء منفصل عنه، لو أزلت منه الجاه لصار ذليلا، لو أزلت منه المال لصار فقيرا. إذا فالمتكبر بشيء من أمور الدنيا متكبر بالباطل، لأنه متكبر بزائل ومتكبر بما لا يملك. أما الله فهو المتكبر بحق، هو الدائم الذي لا يزول، هو الملك والمالك، هو صاحب السلطان والجاه. من نازعه في هذه الصفة أذاقه النار. الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، من نازعني في شيء منهما أذقته ناري ولا أبالي. فلم يلهم إبليس الاستغفار، ولم يلهم الاعتذار، بل أصر على كبره واستكباره، فقال أنظرني إلى يوم المعفوض، أي أمهلني إلى يوم البعث، إلى النفخة الثانية. خاف من الموت، هل هذه الدرجة يخاف الموت؟ هل كان خائفا من الموت لذا كان الطلب أن يمهل إلى النفخة الثانية، أم أنه أراد أن يبقى حتى آخر إنسان من ذرية آدم حتى يغويه؟ لأنه لو مات قبل فرد واحد من الناس لم تتح له الفرصة في إغواء الكل، فأراد أن يغوي الجميع، ولا يتم ذلك إلا بأن يكون آخرهم موتا. ما السبب؟ يعلم الله. قال إنك من المنظرين. الجواب في سورة الأعراف يفيد أنه أعطاه ما سأل على إطلاقه، لكن هذه الآية تحمل على المقيد في غيرها، كسورة صاد مثلا، إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هنا قال إنك من المنظرين فقط، لكن المعنى يؤخذ من الآية الأخرى، إلى يوم الوقت المعلوم، أي إلى النفخة الأولى، فيموت مع من يموت ويصعق مع من يصعق، أو إلى يوم الوقت المعلوم، الوقت الذي يحدد فيه ربنا تبارك وتعالى انتهاء أدم إبليس. يعلم الله. إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هل هو قسم؟ فبما أغويتني، هل هو قسم؟ الباء هنا للقسم. هل أقسم بإغواء الله له تعظيما لإرادة الله وقدرته في الإغواء وخلق الضلال؟ أم الباء هنا باء السببية، حيث بسبب إهوائك ليه لا أفعلن كذا وكذا، قد وقد ويعلم الله قد يكون قسم أقسم بإغوائك، وقد يكون سبب بسبب إغوائك لي، وقد يكون بمعنى مع الباء مع إغوائك لي أو لإغوائك لي. وكأن بعض الناس فهم من الآية أن إبليس اعتقد أن الله تبارك وتعالى حين أغوى، والإغواء الإضلال أو خلق الضلال في القلب، والإغواء في الأصل الفساد، غاوية فسد فسد. فكأن الناس أو بعض الناس فهموا أن إبليس اعتقد أن آدم كان سببا في إغوائه، وكان آدم سببا في خيبته وخسرانه. لولا آدم لظل إبليس في الملأ الأعلى. إذن فآدم فتنة، آدم فتنة لإبليس، آدم كان اختبارا لإبليس، كان إظهارا لنواياه ومن طوت عليه نفسه، فكأن آدم كان سببا لخسرانه، فأراد أن ينتقم من آدم. الخطأ الآخر، لم ينظر إبليس إلى نفسه، لم ينظر إلى أن الخطأ نشأ من استكباره وحسده، بل اعتقد أن ما وقع هو فيه من خطيئة كان السبب فيها هذا الذي أمر أن يسجد له، كما يفعل بعض الناس حين يلقي باللائمة على الشيطان، يقع في الخطيئة ويقال له لما فعلت، فيقول الشيطان شاطر. هل الشيطان شاطر؟ أبدا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أو يلقي الواقع في الخطيئة باللائمة على غيره من الناس، فلان أغواني، فلان قال لي، فلان كذا، فلان كذا. أو يلقي باللائمة على الله فيقول مكتوب مقدر ومكتوب الهلاك بعينه، أن يقول الإنسان ذلك. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم أترصد، كقاطع الطريق الذي يترصد ويقعد بالسابلة يقطع عليهم طريقهم. لأقعدن، إذن لأتربصن، متربص قاعد لا وظيفة له إلا الترصد لبني آدم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، طريقك المستقيم المؤدي إلى رضوانك والمؤدي إلى جنتك. ثم لم يكتفي بذلك، بل توحد وتعهد أن يأتي الإنسان من جميع جهاته، ثم لآتينهم من بين أيديهم، من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أربع جهات، أربع جهات. قيل من بين أيديهم من قبل الدنيا، يزين لهم الدنيا، يجعلهم يتنافسونها فتهلكهم، يعبدونها ويسعون إليها ويخدمونها. من خلفهم الآخرة، فيذهلهم عنها، ينسيهم أمر الآخرة، لا يعملون له. عن أيمانهم، عن طريق الحسنات فيصدهم عن فعلها، وعن شمائلهم من طريق السيئات فيحدهم على ارتكابها. ويصدق هذا ما جاء في موضع آخر، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وقيل بل الجهات الأربع، أي من حيث يتوقع الإنسان، من أمام أو من خلف أو عن اليمين أو عن شمال، من جميع الجهات. وغفل إبليس عن جهتين، من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن فإبليس يحيط بالإنسان ويأتيه من كل جانب ومن جميع الاتجاهات ما عدا الفوق، إذ الفوق محل لنزول الرحمة، والفوق محل لصعود الدعاء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالرحمة تتنزل، فلم يأتي إبليس من فوق وغفل عن ذلك ولهاه الله عن هذا ومنعه حتى لا يكون حائلا بين رحمة الله وعباده. وأما من تحت أرجلهم فالإتيان من تحت الأرض يوحش الناس، يوحش الناس يخافون. أما الإتيان من الجهات الأخرى فلا يوحشهم، هكذا قيل. أو من تحت أرجلهم، وذاك مصير الإنسان، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فذاك مصيره، حيث ينزل الإنسان إلى قبره، وأرحم ما يكون الله بعبده حين يوضع في قبره. أو لو أن الإنسان نظر إلى مواضع قدميه لعلم أين يخطو قبل أن يخطو، فهي رحمة من الله. ولو نظر إلى مواضع قدميه ونظر إلى التراب لعرف المنشأ وما غفل عن أصله، ولعرف أن ذاك مصيره فلم يغفل عن الله. ولو نظر إلى أعلى لتذكر الله تبارك وتعالى فلجع إليه. ولا تجد أكثرهم شاكرين، أكثر الناس لا يشكرون، إذن فيحضهم إبليس على عدم الشكر، يحضهم على الكفران، على الجحود. حين قال إبليس ذلك ولا تجد أكثرهم شاكرين، قالها عالما أم قالها ظنا؟ قالها ظنا، ظنا، لأن الله يقول في موضع آخر ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قالها ظنا، ظن ذلك. ولا تجد أكثرهم شاكرين. الغريب أن كفر إبليس لم يكن عن جهل، ذاك في الملأ الأعلى يرى ويسمع ويعلم ما لا يعلمه غيره. كفره لم يكن عن جهل، بل كان كفره عن عناد واستكبار وحسد. قال خوف منها مذءوما مدحوها. مرة أخرى يأتي الأمر بالخروج، باللعنة، بالطرد، بالذم، بالتحقير. اخرج منها، من الجنة، من السماء، من الحضرة، من الصورة، مذءوما. ذأمه ذمه وحقره. الذأم والذم شيء واحد، او الذأم ذم فيه تحقير. اخرج منها مذءوما، مذموما، محتقرا ومحقرا، مدحورا مطودا. بحره فرضا لأملأن جهنم منك أو منكم. اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم، من ذرية آدم، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، أي منك ومنهم. إذن فقد أقسم الله تبارك وتعالى على أن يملأ جهنم بالعصاة الذين تبعوا إبليس وعصوا ربهم. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أمهل الله إبليس، ترى لما أمهله؟ لما أجابه إلى طلبه؟ قال إنك من المنظرين. أمهله اختبارا للناس، أمهله ابتلاء للناس، أمهله كي يستحق الإنسان الثواب بمخالفته. إذ طريق الجنة يتحصل بمخالفة إبليس، مجرد المخالفة لإبليس تؤدي بالعبد إلى الجنة. فكأن إنذاره وكأن إمهاله كان ابتلاء للعباد، ف فمن أطاع الله وخالف إبليس دخل الجنة، ومن أطاع إبليس وخالف الله دخل النار. ولله تبارك وتعالى في خلقه شؤون. توجه الله بعد طرد إبليس إلى آدم، توجه النداء من العلي الأعلى إلى آدم. شهد آدم الموقف، وشهد سجود الملائكة له، وتبين له أن إبليس لم يسجد وحسده وعصاه، تبين له ذلك ورآه رأي العين. وبعد ذلك، وبعدما طرد إبليس من الرحمة وأهبط من الملأ الأعلى، توجه الخطاب لآدم من العلي الأعلى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. المن والعطاء والفضل العظيم، اسكن السكون، السكن، الاطمئنان، السعادة، لا كد ولا تعب ولا شقاء ولا هم ولا كرب ولا مرض، سعادة، سعادة مطلقة واطمئنان مطلق. اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. والجنة، وما أدراك ما في الجنة، لا عد ولا حصر لما فيها. أهي جنة الإقامة؟ أهي جنة عدن؟ أهي جنة الآخرة؟ أهي بستان في الأرض؟ أهي مكان في الوجود زين وهيئ للإقامة؟ أم هي جنة الخلد؟ أقوال، يعلم الله تبارك وتعالى أين كانت وكيف كانت. فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. وهكذا عهد الله تبارك وتعالى بآدم وبني: إن أباح أباح الكثير، وإن حضر حضر القليل. من حيث شئتما، شجرة من دون الشجر، شجرة من بين آلاف الشجر. وكما هو الحال في دنيانا هذه، أباح الله كل شيء وكل شيء مباح إلا ما يرد نفس بحضره، والمحظور قليل. والقياس بين ما أباحه الله وما حرمه الله يبين لك أن الامتناع عما حرمه الله لا يكلف الإنسان شيئا. المحرمات من المأكولات ما هي؟ الميتة ولحم الخنزير فقط. الميتة بأي كيفية؟ المنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، كل ذلك ميت. ولحم الخنزير والدم فقط. وانظر إلى ما أباحه لك من الطعام، هل تستطيع أن تخسر؟ هل يمكن لك أن تعد؟ يستحيل على إنسان أن يحصر أو يحصي ما أباحه الله من مطعومات في هذه الدنيا، يستحيل. كذلك فكلا من حيث شئتم ولا تقرب هذه الشجرة. والنهي عن مجرد القربان، لم يقل ولا تأكله، قال ولا تقرب. مجرد الاقتراب منها ممنوع الاقتراب. وهكذا ربنا تبارك وتعالى في كل ما حرم سد السبل المؤدية إليه، وأباح ما يفضل. فحين حرم الزنا قال ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا، أي ما يوصل إليه المسببات أو الأسباب أو ما يؤدي إليه أو الدوادي. وأباح الزواج وملك اليمين بلا عد وبلا حصر. هل حصر وعد لك ملك اليمين ما تتملكه؟ هل حصر لك الزواج؟ أبدا. الحصر فيما يجتمع في وقت واحد أربع، ولكن يمكن أن يستبدل الأربع بأربع والأربع بأربع والأربع بأربع إلى أن يموت بلا عد ولا حصر بعدد الزوجات. المهم مع الرجل أربع ونصف في وقت واحد. انظر للإباحة وانظر إلى الحصر. ولا تقربوا مال اليتيم، القربان مجرد اقتراب فكذلك. ولا تقرب هذه الشجرة، البعد، لأن الإنسان إذا اقترب من الهاوية يوشك أن يقع فيها. والله تبارك وتعالى حد حدودا، حد حدودا، فالحلال بين والحرام بين، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. فالبعد قدر الإمكان. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، أي الذين ظلموا أنفسهم. والظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، ذاك هو الظلم، وضع الشيء في غير موضعه. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان، وسوس، الوسوسة الصوت الخفي المكرر، تلك هي الوسوسة. ومنه الوسواس، اسم من أسماء الشيطان. والوسواس صوت الحلي، إذا خشخشت وخرج منها صوت وسواس، صوت الحي الحلي. فالوسواس الصوت المتكرر الخفي. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. اللام هنا ليبدي، لام الغرض، لام لكي، بمعنى لكي، لكي يبدي لهم، وسوس لهم لكي يكشف عنهم الستر. أم هي لام العاقبة، أي لتكون العاقبة أن يحدث كذا وكذا. فوسوس لهم الشيطان ليبدي، يظهر ما وري المواراة الستر، ما سترى عنهما من سوآتهما من عوراتهما. ليبدي ليظهر ما وري ما ستر عنهما. إذا فلم يكن آدم يرى عورته، ولم يكن يرى عورة زوجته، ولم تكن حواء ترى عورتها، ولم تكن ترى عورة زوجها. سترت العورة عنهم وعنهما، عن كل إنسان ستر عنه عورة نفسه، وستر عنه عورة الآخر. وسميت العورة سوءة لأن كشفها يسوء صاحبها، سميت العورة سوءة لأن كشفها يسوء صاحبها. وكأن ستر العورة من الفطرة ومن الأصل، وكشف العورة لغير سبب شرعي ما يصح. وسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآته. وقال من ضمن الوسوسة، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. كأنه يعلم النهي. نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، لما نهاكما؟ خشيت أن تكون ملكين إذا أكلتما منها، أو تكون من الخالدين في الجنة ولا تموت. شيء غريب. هل أراد آدم، هل أراد آدم أن يكون ملكا؟ كيف؟ وانظر إلى الخداع وتأمل في الغرور كي نتعظ، نأخذ الدرس. يقص ربنا تبارك وتعالى علينا القصة لنعيها ونفهم. هل سجد آدم للملائكة أم سجدت الملائكة لآدم؟ سجدت الملائكة لآدم. فكيف يصنع آدم في أن يكون ملكا وقد سجد له الملك. كيف إلا أن تكون ملكين؟ لدرجة أن بعض الناس قرأ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين. ملكين الملك قرأت هكذا، هل طلع أن يكون ملكا وقد سجدت له الملائكة، أو تكون من الخالدين لا يصبكم الموت؟ فهل يمكن أن يدرك ما عند الله بالمعصية؟ كيف؟ هل خشي الله إن أكل آدم من الشجرة أن يكون ملكا أو أن يكون خالدا؟ وهل يمكن لآدم أن يصل إلى الخلد بغير إرادة الله؟ وهل يدرك ما عند الله بمعصيته؟ كيف اغتر آدم؟ كيف اقتنع؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين؟ حين يتساءل المرء كيف خدع آدم، يأتيه الجواب بالآية الثانية: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهما حلف، ولم يقل وأقسم، قاسم مفعلة، صيغة المفعلة حين تأتي من فرد واحد تفيد المبالغة، تفيد المبالغة. وقال بعضهم بل هي مفعلة، أقسم له وأقسم لهم، أقسم له، استحلفناك بالله هل أنت ناصح، فأقسم لهما أنه من الناصحين. وقاسمهما وأقسم لهما إني لكما لمن الناصحين. القسم الحلف بالله هنا، لذا يقول الله فدلاهما بغرور. الغرور إظهار النصح وإبطان الغش، الغرور إظهار النصح وإبطان الغش. ظن آدم أنه ليس في الوجود من يجرؤ أن يحلف بالله كاذبا، فغره إبليس بالقسم. ولولا القسم لتأمل آدم، أيريد أن يكون ملكا وقد سجدت له الملائكة؟ أيريد الخلد وهل يمكن أن يصل إلى الخلد بالعصيان؟ لكن اليمين غرق، القسم خدع. لذا قال بعض الصالحين: من خدعنا بالله انخدعنا له، من خدعنا بالله انخدعنا له، لأنه إن أقسم قلنا آمنت بالله وكذبت عيني حتى إذا رأى الإنسان شيئا، وهكذا نصحنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقسم له على خلافه يقول آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت أذني. لم يعتقد آدم ولم يظن ولم يتوقع أن يقسم أحد في الوجود بالله كاذبا. لذا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما أنزلهما. التدليع والإدلاء، الإنزال من علو إلى سفل، ومنه فأدلى دلوة، أنزله في البئر. فقال فدلاهما ليبين لك أنه أنزل الرتبة، أنزل رتبتهما من علو حيث دار الإكرام والكرامة إلى دار الابتلاء، أنزلهما عن رتبتهما. فدلهما بغرور، بغش، بخداع، باليمين. فلما ذاق الشجرة، وقيل إن حواء أكلت أولا فلم يحصل شيء، فاطمأن آدم فأكل، حين أكل وقعت العقوبة، لأن العقوبة كانت معلقة على العصيان من الاثنين، ولا تقربا أنتما الاثنان، فإن أكل أحدهما لا يحدث شيء، وكأن الله منحهما فرصا عديدة. أولا أراهما حسد إبليس وعناده واستكباره، ثم أراهما كيف أودى به عصيانه وكيف أهلكه العصيان، ثم حذرهما من الشيطان صدرهما من الشيطان إنه لكم عدو مبين مبين. ثم بعد ذلك لا تقرب هذه الشجرة وأباح لهم الأكل من جميع ثمار الجنة. ثم لم يقرر العقوبة إلا إذا عصى الاثنان معا وكأن الفرصة إذا أكل أحدهما وجب على الآخر أن ينهى. لو أن أحدهما أكل فامتنع الآخر وعاتب وعنف لم تنعت العقوبة، لكن حين اشترك الاثنان في العصيان وقعت العقوبة. علامة لنا حتى نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فإن كان ممن آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر حمي الكل حمي الكل. أما إذا تفشى المنكر ولم ننهى عنه عمت العقوبة الجميع. لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم فلا يستجاب لكم. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فدلهما بغرور الشيطان غشهما وخدعهما باليمين وبالقسم وأكلا من الشجرة. أكل سويا، أكلت حواء أولا كما قال العلماء، ثم أكل آدم حين اطمأن. ذاق الذوق الطعم حين أكل فعلا وتذوقاها، وكأن مجرد الذوق مجرد الذوق وقوع في المعصية، مجرد الذوق بمعنى أنك لو حلفت ألا تأكل كذا فتذوقته حلفت في اليمين. الذوق لا يشترط الأكل، الأكل والشرع. فلما ذاق الشجر بدت ظهر لهما للاثنين سوآتهما العورة. قيل كان لباسهم نورا، زهر زهور زهور تستر العورة، ولا يعرفان كيف يصلان إليها ولا يريان العورة. فتساقط الزهر، تساقطت الورود، وقيل بل لباسهم كان من حلل الجنة، قيل فيها أطوال. المهم انكشفت العورة، ففوجئ آدم بعورة ناقصة أمام عينيه، وفوجئ بالثياب تتساقط أيا كان نوعها، وفوجئ الثياب أخرى بعورة ذوبها. بدت لهما سوآتهم فأحسا بالمعصية وأحسا بالخجل وأحسا بالحياء من الله، فسعيا إلى شجر الجنة يخصفان. وقرئت يخصفان ويخصفان، يختصفان بمعنى يختصفان. الخصف لصق الشيء بشيء، ومنه خصف النعل، خرز النعل، خياطة النعل في الوجه. الخصف لصق، يخصفان يخصفان يخصفان أي يختصفان، يأخذان من ورق الجنة يلزقان الورق على العورة لسترها حياء من الله. قيل في هذا الكثير، قيل حين ذهب إلى شجر الجنة امتنع الشجر، كلما هم إلى شجرة زجرت ثم الشجرة زجرت ولم تستجب لهما سوى شجرة التين. لذا أكرمها الله فجعل ثمرها ظاهرها حل وباطنها عدل وأقسم بها. قيل هذا، وقيل الكلام كناية، بدت لهما سوءتهما وطفق يخصفان عليها من ورق الجنة. الكلام كناية عن الشعوب بالخجل والحياء، حيث ينكشف الإنسان ويخجل إذا عصى وهكذا. لكن الكلام على الحقيقة، انكشفت السوءة وانكشفت العورة، وأخذ يلصقان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما نداء العتاب، نداء العتاب ونداء التقريع. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. رأيتما عصيانه وعلمتما بحسبه ورأيتما عداوته ورأيتما مصيره بسبب عصيانه وحذرتكما منه، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. مصيبة، وقع المقدور، لكن الله تبارك وتعالى سبقت رحمته وغضبه. لم يدري آدم ما يقول، ولم تدري حواء ما تقول، والخطاب للاثنين معا، والإنسان مكلف، وكل فرد مسؤول عن نفسه، وكل امرئ بما كسب رهين، وكل نفس بما كسبت رهينة. والهدف من الخلق الإنسان الفرد، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بصلاح الفرد يصلح المجتمع، لكن الأساس هو الفرد وليس الأساس هو المجتمع. أمام الله الأساس الإنسان المفرد، الفرد وليس المجتمع. فمن أراد إصلاحا لمجتمع ما وجب عليه أن يصلح الفرد أولا، فبصلاح الفرد يصلح المجتمع. من هنا كان الخطاب لهما معا، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.